شرفة يتنفس منها القلب كلما حاصرته الهموم وخنقت أنفاسه، نور من لزمه أضاءت سماوات روحه وسمت إلى العلياء، ميثاق اطمئنان غفل عن الاحتفاظ به الكثير، بشارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من للقلوب بحملها الأوزار، من للعقول إذا قضت أوطارا، كم للهوى من صولة تنتابنا حتى غدت هذه الهموم دفارا. من يذهب الآلام عن وجداننا، من يسعد المحزون والأمارا، من يرسل الأمطار في ودياننا حتى نرى الخير العميم مسارا. من دا يمد عباده بمثوبة فيها البنين ويجعل الأنهارا، الله من جعل المثوبة عنده تختار من قد أكثر استغفارا. من للقلوب بحملها الأوزارا، من للعقول إذا قضت أوطارا، كم للهوى من صولة تنتابنا حتى غدت هذه الهموم دفارا. نور من الرحمن يغمر ليلنا حتى نكاد نرى الظلام نهارا. يا أيها المحزون في ظلماته، هلا رجوتم للإله وقارا؟ نعم الإله كثيرة لكننا من جهلنا نبدي لها استنكارا، ونعيد أيام الشقاء بفعلنا حتى مضينا رافعين شعارا. من للقلوب بحملها الأوزارا، من للعقول إذا قضت أوطارا، كم للهوى من صولة تنتابنا حتى غدت